أفر الله لكم. يقول السائل: هل يصح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، وهو عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وهل يصح في هذا الباب حديث؟ وما رأيكم في بيع التقسيط المعروف الآن؟ هذا الحديث لا بأس بإسناده، جاء من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وافق المثال مع، فهذا الحديث لا بأس بإسناده، وهو لا ينطبق على بيع التقسيط.